بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نواصح المبتدأ والخبر تنقسم إلى ثلاثة أقسام. الأخ اسمك ناصر. خطأ. نعم خطأ. نعم ما يرفع الاسم ما ينصب الخبر. نعم جميعا صح. هذا من حيث العمل لا من حيث الأداة التي يتلون إلى اسم الحرف، فهي تنقسم من حيث العمل إلى ثلاثة أقسام: ما ينصب المبتدأ والخبر جميعا، وما يرفع المبتدأ وينصب الخبر، وما ينصب المبتدأ ويرفع الخبر. كان وأخواتها سبق أنها ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، وليس ارتفاع المبتدأ يعني بقاءه على ما كان عليه، بل هو رفع رفعا مجددا بكان. كذلك انه اخواتها بالاصل تنصب المبتدأ وهذا واضح، وترفع الخبر. والرفع الذي في الخبر ليس هو الرفع الاول الذي كان قبل دخول ان، بل هو رفع مجدد. رفع مجدد، انتبه لهذا. يعني بعض الناس قد يقول كان زيد قائما، زيد مرفوع بالابتداء، فنقول لا، زيد مرفوع بكان. فالرفع الذي حصل له رفع مجدد. ان زيدا قائما، قد يقول بعض الناس ان قائم مرفوع على انه خبر مبتدا، نقول لا، مرفوع على انه خبر ان، فان احدثت له رفعا مجددا. ولهذا قال في خبر كان في كان وفاته، قال ترفع كان المبتدا اسما لما سبق والخبر تنصبه. هنا يقول رحمه الله ان واخواته، اخواتها اي اللاتي عملنا عملها، لان ان ليس لكن لعل كان عكس ما لكان من عمل. كما بين الحروف الستة إعراب البيت لإن جار ومجرور، لإن جار ومجرور، سبحان الله. إن يدخل عليها حرف الجر، ودخول حرف الجر على كلمة يدل على أنها مع إن، مع أن إن حرف، فكيف ذلك؟ نقول لأن المقصود بها اللفظ، كأن المؤلف قال لهذا اللفظ، لهذا اللفظ، فلهذا دخل حرف جر على إن مع أنها حرف، يعني مقصود للقرى. أن معطوف على إن لكن بإسقاط حرف العطف للضرورة. ليس كذلك معطوف على إيش؟ على إن بإسقاط حرف العطف للضرورة. لكن كذلك معطوف على إن بإسقاط حرف العطف للضرورة. لعل مثلها، كأن عكس مبتدا. وأين خبره؟ الجار والمفعول المتقدم، هذا هو الخبر. عكس ما لكان من عمل، أي عكس الذي كان، عكس الذي لكان من العمل. ولكان لم تجر كان إيش المجهول؟ كيف المجهول؟ كان في الماضي المقصود اللفظ، فكان اسم مجرور باللام وعلم جره كسره مقدر على اخر ما امضوا هي الحكايه. طيب عكس ما لكان من عمل، فاذا كانت كان ترفع المبتدا وتنصب الخبر، كانت ان واخواتها تنصب المبتدا وترفع الخبر. والحمد لله الذي يسر لنا علماء تتبعوا اللغه العربيه واستقروها واستخرجوا هذه الحروف التي تعمل هذا العمل، وإلا لطاعت اللغة العربية. وكذلك نقول في كان إن الله يسر ولله الحمد علماء حفظوا للعربية صيانة. ولم من يدري الآن لو لم يؤلف هذه الكتب من يدري أن إن تنصب وترفع؟ ما ندري. لكن العلماء جزاهم الله خيرا تتبعوا حتى حفظوا الأشياء. مثاله قال فإن زيدا عالم بأني كفر. فإن الكاف حرف جر، أين المجرور؟ أين المجرور؟ المجرور كل هذه الجملة فإن زيدا عالم بأني كفر، ولهذا نقول الكاف حرف جر. وإن زيدا عالم بأني كفر ها اسم مجرور، لأن المقصود كهذه الجملة بالكاف. قال مجرد كفة مقدرة على آخر ما نعمل ولا إيش الإنشاء. فإذا أردنا أن نعرف هذا المثال على قطع صلته بالكاف قلنا إن حرف توكيد ونصب ينصب الاسم ويرفع الخبر. كلام صحيح، إن حرف توكيد ونصب ينصب المبتدأ ويرفع الخبر. خطأ، لا يمكن أن تقول ونصب، لأن إن حرف توكيد ونصب ورفع ما تنصب المبتدأ وترفع الخبر. إذن إما أن تقول حرف توكيد ونصب ورفع، وإما أن تقول حرف توكيد ينصب المبتدأ ويرفع الخبر، وهذا أحسن. زيد اسمها منصوب بها وعن نصب الفتحة ظاهرة في آخره، عالم خبرها مرفوع بها وعن نصب الضمة ظاهرة في آخره. بأني ألبى حرف جر وأن إيش؟ أن حرف توكيد ينصب المبتدأ ويرفع الخبر، وليسمها نبيها السكون محذرة، وكفء خبر أن مقوع بها عن ثلاثة ضمن ظرف آخره، وجر مجرور متعلق بعالم. زيد عالم بأنه كفء، لكن مشكلة ابنه وش يقول؟ ولكن ابنه ذو بغل، أي ذو حقد عليه. فالأب عادي وحاكم بأنه كفو، ولكن ابنه ذو بغل، كأن رجلا خطب من شخص بنته فأجاب الابن بأنه لا من الخاطب كفو، لكن الابن فأجاب الأب بأنه جاء من الخاطب كفر، ولكن الابن في قلبه حق، فأراد أن يفسد الموضوع وأفسد على الأب رأيه ففسدت المسألة. ابن مالك يقول كأن زيدا عالم بأني كفر ولكن ابنه ذو ضغن. مقامنا أن يقول الله يهدي أهل الابن حتى يزيل عنه الضغن. طيب، لكن ابنه لغضن هذه احد او احدى اخوات انه، وهي لكن نقول في اعرابها لكن للاستدراك، لكن للاستدراك، لان استدراك على ما سبق، وهي تنصب المبتدا وترفع الخبر. وابن اسمها منصوب بها وانصبتها ظاهره، وابن مراق ولها مضاف اليه مبيع الضم في محل جر، ودو بغل يعرب عبد الرحمن محمد دو بغل. نعم تعرابها شبه الكتاب، ولكن ابنه دو بغل. إذا يسمى من الأسماء الخمسة أو الستة على غير المالك بمعنى صح، لكن صفة إيش؟ ابن منصوب، ولو كان صفة لنا لكان جاهرا. خبر ايش؟ خبر ذاتي صح مفهوم بها. كمل. نعم. نعم الواو نيابة عن لأنه الواو نيابة عن لأنه ما أسماء الخمس. نعم توضع أحسن. طيب ثم قال عرفنا الآن الحكم والمثال. ما هو الحكم؟ أن إن وأخواتها تنصب المبتدا وترفع الخبر. المثال إن زيدا عالم بأن يكف. والمثال الثاني ولكن ابنه يغضب. المثل الثاني انتقل المؤلف إلى التخفيف بين اسم إن وأخواتها وخبره، بين اسم إن وأخواتها وخبرها، هل يجب الترتيب أو لا؟ والآن نسأل هل يجب الترتيب بين اسم كان وخبرها أو لا؟ نعم لا يجب. ليش؟ قال الله تعالى وكان الله غفورا رحيما، وقال تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين. إذا لا يجب. لكن إن وأخواتها بالعكس يجب أن يتقدم الاسم ويتأخر الخبر. ولهذا قال ورائد الترتيب. رائد فعل الأمر والأمر يقتضي الوجوب، وهو مبني على حذف الياء والكسر قبلها دليل عليه. والأصل راعي ذا الترتيب جاء أين مشهور الألف لأنه من الأسماء الخمسة، والتقدير وراء فائدة الترتيب. هل اسم إشارة؟ نعم وراء الترتيب جاء اسم إشارة وجاء السكون في محل نصب. والترتيب جاء مضاف والترتيب مضاف إليه. لا صحيح خطأ. ذا الترتيب فهو بدل من ذا إلا في الذي، يعني إلا في الذي كليس فيها أو هنا غير الذي، ليس فيها غير الذي، ليس فيها غير الذي. هنا قدمنا الخبر على الاسم لأن الخبر جار ومجرور. ليس هنا غير البلد قدمنا الخبر لأنه ظرف. إذن يجب في إن وأخواتها أن يتقدم الاسم على الخبر إلا إذا كان الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا فإنه يجوز أن يتقدم، يجوز أن يتقدم. فإن قال قائل ما الفرق بين كان وإن؟ قلنا بأن كان اسم فهي أقوى في العمل من إن وأخواتها. انتبه عمل الأفعال أقوى من عمل الحروف لا شك. فلهذا إذا أبعد اسم إن عنها بطل عمله، فواجب أن يليها من أجل إيه؟ أن تقوى على العمل. بخلاف كان وأخواتها فإنها أفعال والأفعال هي الأصل في الأعمال، فلهذا قويت على أن تعمل اسمها ولو كان مؤخرا عنها. لكن الجار المجرور، الجار المجرور ما شاء الله أمر سهل خفيف النفس. اجعله في الآخر يقول أهلا وسهلا، اجعله في الوسط أهلا وسهلا، اجعله في الأول أهلا وسهلا، يعني سهل مرن. فإذا كان الخبر ظرفا أو جار مجرورا فإنه إيش؟ يجوز أو يجب؟ يجوز أن يتقدم ولا يجب. تقول إن زيدا عندك وإن عندك زيدا، إن في ذلك العبرة قدم الخبر لأنه جار مجرور. طيب إن لدينا أمثالا قدم الخبر لأنه لا لأنه ظرف. إن لدينا أمثالا ظرف. طيب إذن حكم الترتيب بين اسم إن وخبرها ليش الوجوب لقول ابن مالك ورائي كالترتيب كذلك إلا إذا كان برقا أو جارا ومجرورا فإنه يجوز تقديمه. طيب وهل يجوز أن يتقدم على الأداء؟ لا لا ولو كان برقا أو جارا فلا يجوز فيها إن زيد ولا هنا إن زيد وذلك لأن هذه لأن العمل في الحروف إيش ضعيف ما تقوى على أن تعمل بما تقدمه. واضح. يقول الشاعر كأني من أخبار إن ولم يجز له أحد في النحو أن يتقدم. هذا متواضع أو متشائم أيهما؟ نعم الثاني. يقول كأني من أخبار إن ولم يجز له أحد في النحو أن يتقدم. هو متشائم ولا متواضع ولا حسب القرآن؟ تجعلها حسب القرآن. لأن ربما يكون في مجلس من المجالس وتقدم مثلا هو في صدر المجلس يقول لا ما أتقدم كأني من أخبار إن ولم يجز له أحد في النحو أن يتقدم. هذا يكون متواضع يكون متواضع قد يكون متشائما وهذا هو الظاهر لكن الظاهر تغيره القرآن. لكن هل هذا البيت على إطلاقه ولم يجز له أحد في النحو أن يتقدم استثنى ايش؟ استثنى الظرف والجار مجرور. طيب المؤلف رحمه الله أتى بالمثال مستغنيا به عن الحكم وهذا يعد من الاختصار أن يؤتى في المثال ويؤخذ منه الحكم أن يؤتى بالمثال ويؤخذ منه الحكم وهو من قدرة الرجل أن يأتي بالمثال ويؤخذ منه الحكم لكن أكمل منه أن إيش يؤتى بالحكم ثم يعقب بالمثال هذا هو الأحسن. ثم قال وهمت إن السحر شد مصدر نبدأ خلي الدرس القادم إن شاء الله. طيب إذا قلت إن في الدار صاحبها ما حكم تقديم الخبر هنا؟ واجب. لماذا؟ لا لا لا أي. لا يجب تقييم الخبر لأن صاحبها يعود على الدار فلو قدم فقيل إن صاحبها في الدار هذا الضمير على متأخر لفظا ورتبة وهذا لا يجوز. نعم الآن إن صاحبها في الدار الدار الآخرة على صاحب الرتبة لماذا؟ لماذا يكون الدار على الرتبة؟ لأن خبر إن يتأخر عنه رتبة خبر إن التأخر واضح؟ طيب لفظا الآن أي متقدم هذا صاحبها صار متقدم على الدار في اللفظ وفي قصر فيكون الضمير عائد على متأخر لفظا ورتبة وهذا لا يجوز. طيب لو عاد الضمير على متأخر لفظا لا رتبة يجوز أو لا؟ هذا الضمير على متأخر لفظا لا رتبة شاهد شو؟ يعني عاد على المسألة أخرى لو عاد الضمير على متأخر لفظا لا رتبة يجوز؟ لو عاد الضمير هذا السؤال على متأخر لفظا لا رسم ساجد قال الله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه الضمير عاد عليه وإذ ابتلى إبراهيم ربه الآن عاد الضمير على متقدم لفظا لا رسم واضح فيجوز عن الضمير على متقدم لفظا لا رسم طيب فما هي القاعدة الآن الممنوعة أنه بالضمير على متأخر لفظا ورسم هذا الممنوع إلا أنه مستثنى بعض المسائل مثل ربه رجلا وما أشبه ذلك استثنى ولا الأصل هو هذا مثل ربه يراد به الكلمة بحسب السياق أي حتى الحمد ويراد بالكذب أيضا الخطأ وإن لم يتعمد الإنسان فقول الرسول كذب أبو سنابل يلا خلاص أجل هذه التخلف إن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين قال المؤلف رحمه الله المالك الألفية وهمزة إن نفتح همزة مفعول مقدم لفتح وقول سج مصدر جار مجرور متعلق لفتح واللام للتعليل فهي بمعنى إذا وقول مصدر مشدها مشد هذا أيضا مصدر ميمي لسد المصدر الأول ولهذا كان منصوبا مشدا وفي سوى ذات اكسر في سوى متعلقة اكسر وهي مضافة إلى ذات يقول رحمه الله افتح حمد إن إذا شد مشدها المصدر يعني إذا حل محلها المصدر فافتح وفيما على ذلك اكسره هذا هو الضابط فإذا قال قائل ما هو ضابط فتح همزة إن فالجواب أن يحل محلها المصدر أو أن يسد مسدها المصدر مثال يعجبني أنك فاهم حول أنك فاهم إلى مصدر تقول يعجبني فهمك طيب علمت أنك فاهم حول إلى مصدر علمت فهمك المثال الأول وقع فاعلا والمثال الثاني وقع مفعولا به طيب وتقول علمت بأنك فاهم أي بفهمك فصار الضبط مضطردا كلما حل محلها المصدر سواء كان فاعلا او مفعولا به او مجهورا فانها تكون مفتوحه والذي في القران كله ينطبق على هذا وكذلك في كلام العرب طيب ويعني وفي سوى ذاك اكسري في سوى ذاك اكسري ذاك من شر ليه سدها مسد المصدر اكسر فاكسر بالابتداء هذا تخصيص بعد تعميم فاكسر بالابتداء اي اذا وقعت في ابتداء الكلام اي في صدر جملتها ما هو ابتداء الجمله في صدر جملتها اكسر اكسر، فتقول مثلا اني قائم اني قائم، ولا يجوز اني قائم. فان قال قائم ما تقولون في قوله تعالى والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله انهم الى ربهم راجعون، انهم الى ربهم راجعون، فهنا جمله انهم لا صله لها بما قبله. فلماذا فتحت مع انها في ابتداء جملتها؟ فالجواب ان هذه على تقدير الله، اي لانهم الى ربهم راجعون. ولهذا نقول ان هذه الجمله تعليليه، اي سبب وجوب وجل قلوبهم هو انهم يؤمنون بانهم راجعون الى الله، ولا يدون ماذا يقول الله به. فلذلك تجدهم يؤتون ما اتوا ويعملون الاعمال الصالحه وقلوبهم خائفه، اي خائفه من ان يرد عليهم عملهم. طيب، قال فكر بالابتداء، كلما وقعت ان ابتداء الجمله ايش تكفر، تقول ان زيدا قائم، ان زيدا قائم، ولا تقول ان زيدا قائم لانها وقعت في الابتداء. الثاني وفي بدء صله، يعني اذا وقعت في بدء الجمله التي تقع صله للموصول فانها تكسر، ووجه ذلك انها واقعه في حقيقه ابتداء الجمله، لان الجمله بعد الموصول تابعه لها مستقله، تابعه بمعنى هي التي تصله وتبين معناه لكنها مستقله، فلهذا تكسر. تقول يعجبني الذي انه فارغ، يعجبني الذي انه فاعل. وقال الله تبارك وتعالى واتيناه من الكنوز ايش ما ان مفاتحه لتنوء بالعصر، ما بمعنى الذي، يعني اتيناه الذي ان مفاتحه لتنوء بالعصر. نعم. الثالث وحيث إن ليمين مثمرة، يعني إذا وقعت جوابا القشر، لأن الذي يكمل اليمين هو الجواب، فإذا وقعت إن جوابا القشر وجب كسرها. قال الله تبارك وتعالى ويحلفون بالله إيش إنهم لمنكم، أو هذه فيها اللام أيضا، فيها اللام، تقول والله إن زيدا قائم، والله إن زيدا قائم، ولو قلت والله أن زيدا قائم ما صح الكلام. طيب، تقول حلفت بالله إن زيدا قائم، صح؟ إيش؟ لا صح، لأن هي جواب القسم، هي المقسم عليه. وقال الثالث الرابع أو حكيت بالقول، حكيت بالقول أي صارت مقولا للقول فإنها تكسر، مثل قوله تعالى قال إني عبد الله، قال إني عبد الله، وتقول قال فلان إن فلانا فيه نوم، إن فلانا فيه نوم، لأنها مقول مقول القول. إذن كلما وقعت إن مقول القول فإنها تكسر. طيب، ولو قلت محذوف قال فلان أن فلانا قائم، صح؟ ماذا نقول؟ قال فلان إن فلانا قائم، طيب، لأنها مقول القول. أو حلف محل

وفي بدء صلة قول في ربح جزاء مجزوم متعلق نكسر وفي بدء صلة معطوفة بإعادة حرف الجر أو بإن شئت فقل بإعادة العامل وفي بدء صلة يعني واقصر في بدء صلة. وحيث الواو خطأ وحيث ظرف مكان معطوف على قوله في الابتداء أي واقصر حيث وهو مضاف إلى إن مرادا بها إيش اللفظ ليمين مكملا ليمين متعلقة بمكملة ومكملة يجوز أن تكون منصوبة على أنها حال من إن ويجوز أن تكون مجرورة نعم لا لا أن تكون مجرورة. وأنا ذكرت لكم في الأول أن حيث مضافة إلى إن بإجبار اللفظ وهذا أحد القولين في النحو أنه يجوز أن تضاف حيث إلى المفرد ولكن المشهور أن حيث لا تضاف إلا إلى الجمل وبناء على هذا المشهور نقول إن مبتدأ ومكملة خبر مبتدأ ولكن غالب عبارات الفقهاء رحمهم الله الإضافة إضافة حيث إلى ما بعدها خلاف المشهور في اللغة العربية وقد جاء ذلك في اللغة العربية كما قال الناظم أو الشاعر ألم ترى حيث سهيل طالع نجما يضيء كالشهاب لامع ألم ترى حيث سهيل طالعا. فلذلك نقول إن المشكور في إعراب الشق الثاني أن حيث معطوف على قوله في الابتداء وأن إن مبتدا ومكملة خبر مفرد واليمين متعلقة بمكملة. قال أو حكيت بالقول حكيت الماضي مبني المجهول وبالقول متعلق به أو حلت محل حال أو هذه معطوفة على أو حكيت على قوله حكيت كل على قوله إن اليمين مكملة نعم الظاهر المتعلقة بقوله إن اليمين مكملة يعني أو وحيث حكيت بالقول أو حيث حلت محلها. طيب ومحل يحتمل أن تكون ظرف مكان أي في محل ويحتمل أن تكون مصدرا مينيا أي حلت حلولها والمعنى لا يختلف على في التقدير. وقولك كذرته وإني ذو أمل أكفر جر وذرته وإني ذو أمل مجرور بالكاف والتقدير شهادة المثال ولهذا دخلت الكاف على الجملة. وكثروا من بعد فعل علق بالله من بعد فعل علق بالله من بعد فعل متعلق بكسروا وكسروا لا حاجة لإعرابه لأن فعل وفاعل وعلق الجملة صفة لفعل لأنه نكرة والقاعدة عند المغربين أن الجمل الواقعة بعد النكرات صفة وبعد المعارف أحوال. بالله متعلق بعلق كأعلم إنه لا نفقى كأحف جر وأعلم إنه لا نفقى اسم مجهول الكاف وعن جالسة مقدرة على آخر ما أنظرها الكتابة. نقف على هذا لأن حتى نبدأ بالدرس الجديد بعد إلى فجأة القسم وهو الذي يجوز فيه الوجه. نعم كيف؟ نعم هذه فيها قراءة إن الله وأن الله فأما على قراءة فعلى تفريل البأس نادته بأن يراه. وأما على التصفية فعلى الأصل أن المقول للقول. نعم. في الحالة الثالثة كنت على معلق بالله. نعم. كيف؟ كلام مالك على العموم من بعد كلام علق بالله. نعم. نعم. لا ان الراجل المشروع عند الله ان هذا غباط لا اله الا الله. ولهذا عندما تكتب رساله او شيء تقول حيث فلان في البيت, ما تقول حيث فلان في البيت, لان هذا هو المشروع. نعم. المثل حيث وعلموا اضافه الى الجمل حيث واذ وإن ينون يحتمل إفراده. كيف؟ يجوز صحيح. نجعل أن لما تحدث عليه مبتدا نعود هذه المقطع. أيها وحيث إن إلى أن مربها لفظها يعني وحيث هذا الاسم. نعم يمين مسلم. قلت تعلم انه لا تتقى. نعم. جملة انه لا تتقى حالية. لا. نعم. هذه لولا ان لا لوجب نصها. لان اعلم تنص مفعول. فلما جاءت ان صارت الجملة هذه مستعملة مستقلة. لا سدد مسد مفعولين مفعولين كاملين. نعم. حلف صراحة القسم قد تكون بالواو والباء والتاء وقد تكون بالفعل. وعندنا الآن حلفت بالله في الفعل والفعل نفس الشيء. نعم. وهذا يجب فيها الوجه حلفت انه فاليد يتعين الكسر لان يعني عندنا لا كلما جاءت لا اسمها او خبرها يتعين الكسر. نعم. لا لا في علمهم في كل مكان. نعم. صح. فألا يقال بأن إنا غيرت موسى لأن والخبر حق موسى. وش قلنا؟ إن هذا غير صحيح. هي جدد رفعا جديدا غير الأول. ابن مالك يقول ترفع كان المبتدا. شوف ترفع المبتدا ما قال تبقيه على حاله. ترفع كان المبتدا اسما والخبر تنصره. وقال لأن أن ليس لكن أن عكس ما لكان من عمل. نعم. وصول. وصول. إذا وقع جواب القسم وإن لم يكن ذلك ما ذكر بعض الإنسان آخر. لا موسى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق أن المؤلف المولى ذكر المواضع بكسر إن وضابط وضابطا بفتحها. فالضابط بفتحها بندر إذا سد ما سد المصدر والعدد في كفها إذا أولا في البداية جاء الكلام ولا ابتداء الجملة؟ جاء الكلام أي استفسار جمل. طيب ثانية أقيل في بدء الخير سارع بيت إذا وقعت مقول النقص. رابع الخامس والسادس نعم معلق بالله. أحسن. طيب.